فيؤيد ما نحاه فخر الدين. وقرأ الجمهور يسبح بياء الغائب. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بتاء جماعة المؤنث، والوجهان جائزان في جموع غير العاقل وغير حقيقي التأنيث. وجملة إنه كان حليما غفورا استئناف يفيد التعريض بأن مقالتهم تقتضي تعجيل العقاب لهم في الدنيا لولا أن الله عاملهم بالحلم والإمهال، وفي ذلك تعريض بالحث على الإقلاع عن مقالتهم ليغفر الله لهم. وزيادة كان للدلالة على أن الحلم والغفران صفتان له محققتان. تفسير الآية 45 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عطف جملة على جملة وقصة على قصة، فإنه لما نوه بالقرآن في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم أعقب بما اقتضاه السياق من الإشارة إلى ما جاء به القرآن من أصول العقيدة وجوامع الأعمال وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر، عاد هنا إلى التنبيه على عدم انتفاع المشركين بهدي القرآن لمناسبة الإخبار عن عدم فقههم دلالة الكائنات على تنزيه الله تعالى عن النقائص، وتنبيها للمشركين على وجوب إقلاعهم عن بغيهم وعنادهم، وتأمينا للنبي صلى الله عليه وسلم من مكرهم به وإضمارهم إضراره. وقد كانت قراءته القرآن تغيظهم وتثير في نفوسهم الانتقام. وحقيقة الحجاب الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه، وهو هنا مستعار للصرفة التي يصرف الله بها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار به للإعراض الذي يعرضون به عن استماع القرآن وفهمه. وجعل الله الحجاب المذكور إيجاد ذلك الصارف في نفوسهم بحيث يهمون ولا يفعلون، وذلك من خور الإرادة والعزيمة، بحيث يخطر الخاطر في نفوسهم ثم لا يصممون، وتخطر معاني القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون. وذلك خلق يسري إلى النفوس تدريجا تغرسه في النفوس بادئ الأمر شهوة الإعراض وكراهية المسموع منه، ثم لا يلبث أن يصير ملكة في النفس لا تقدر على خلعه ولا تغييره. وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين، إما للحمل على حقيقة اللفظ وإما للحمل على ما له نظير في القرآن. وقد جاء في الآية الأخرى: ومن بيننا وبينك حجاب، سورة فصلت الآية 5. ولما كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى زعموا أنه يقول محالا إذ يخبر بإعادة الخلق بعد الموت، وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة، سورة سبأ. استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من الإيماء إلى علة جعل ذلك الحجاب بينه وبينهم، فلذلك قال: وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه، أي حجابا بالغا الغاية في حجب ما يحجبه هو، حتى كأنه مستور بساتر آخر، فذلك في قوة أن يقال جعلنا حجابا فوق حجاب، ونظيره قوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، سورة الفرقان الآية 22. أو أريد أنه حجاب من غير جنس الحجب المعروفة، فهو حجاب لا تراه الأعين ولكنها ترى آثار أمثاله. وقد ثبت في أخبار كثيرة أن نفرا هم الإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم إلا وقد حدث له ما حال بينه وبين همه، وكفى الله نبيه شرهم، قال تعالى: فسيكفيكهم الله، وهي معروفة في أخبار السيرة. وفي الجمع بين حجابا ومستورا من البديع الطباق. انتهى. تفسير الآية 46 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، عطف جعل على جعل، والتصريح بإعادة فعل الجعل يؤذن بأن هذا جعل آخر، فيرجح أن يكون جعل الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار، ويكون هذا جعل عدم التدبر في القرآن خلقة في نفوسهم. والقول في نظم هذه الآية ومعانيها تقدم في نظيرها في سورة الأنعام، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، لما كان الإخبار عنهم قبل هذا يقتضي أنهم لا يفقهون معاني القرآن، أتبع ذلك بأنهم يعرضون عن فهم ما فيه خير لهم، فإذا سمعوا ما يبطل إلهية أصنامهم فهموا ذلك فولوا على أدبارهم نفورا، أي زادهم ذلك الفهم ضلالا، كما حرمهم عدم الفهم هديا، فحالهم متناقض، فهم لا يسمعون ما يحق أن يسمع، ويسمعون ما يهوون أن يسمعوه ليزدادوا به كفرا. ومعنى ذكرت ربك وحده ظاهره أنك ذكرته مقتصرا على ذكره ولم تذكر آلهتهم، لأن وحده حال من ربك الذي هو مفعول ذكرت، ومعنى الحال الدلالة على وجود الوصف في الخارج ونفس الأمر، أي كان ذكرك له وهو موصوف بأنه وحده في وجود الذكر، فيكون تولي المشركين على أدبارهم حينئذ من أجل الغضب من السكوت عن آلهتهم وعدم الاكتراث بها، بناء على أنهم يعلمون أنه ما سكت عن ذكر آلهتهم إلا لعدم الاعتراف بها. ولولا هذا التقدير لما كان لتوليهم على أدبارهم سبب، لأن ذكر شيء لا يدل على إنكار غيره، فإنهم قد يذكرون العزة أو اللات مثلا ولا يذكرون غيرها من الأصنام، لا يظن أن الذاكر للعزة منكر مناه. وفي هذا المعنى قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ويحتمل أن المعنى إذا ذكرت ربك بتوحيده بالإلهية وهو المناسب لنفورهم وتوليهم، لأنهم إنما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية، فتكون دلالة وحده على هذا المعنى بمعونة المقام وفعل ذكرت. ولعل الحال الجائية من معمول أفعال القول والذكر ونحوهما تحتمل أن يكون وجودها في الخارج وأن يكون في القول واللسان، فيكون معنى ذكرت ربك وحده أنه موحد في ذكرك وكلامك، أي ذكرته موصوفا بالوحدانية. وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في استماع القرآن، أو لأن القرآن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الدين، فخلو آياته عن ذكر آلهتهم مع ذكر اسم الله يفهم منه التعريض بأنها ليست بآلهة، فمن ثم يغضبون كلما ورد ذكر الله ولم تذكر آلهتهم، فكونه في القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار آلهتهم. وقوله وحده تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى أجئتنا لنعبد الله وحده في سورة الأعراف الآية 70، والتولية الرجوع من حيث أتى، وعلى أدبارهم تقدم القول فيه في قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم في سورة العقود الآية 21، ونفورا يجوز أن يكون جمع نافر مثل سجود وشهود، ووزن فعول يطرد في جمع فاعل، فيكون اسم الفاعل على صيغة المصدر، فيكون نفورا على هذا منصوبا على الحال من ضمير ولو، ويجوز جعله مصدرا منصوبا على المفعولية لأجله، أي ولوا بسبب نفورهم من القرآن. تفسير الآية 47 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كان المشركون يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام إذا قرأ القرآن، يستمعون لما يقوله ليتلقفوا ما في القرآن مما ينكرونه مثل توحيد الله وإثبات البعث بعد الموت، فيعجب بعضهم بعضا من ذلك، فكان الإخبار عنهم بأنهم جعلت في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر، وأنهم يولون على أدبارهم نفورا إذا ذكر الله وحده، ويثير في نفس السامع سؤالا عن سبب تجمعهم لاستماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الآية جوابا عن ذلك السؤال، فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، وافتتاح الجملة بضمير الجلالة لإظهار العناية بمضمونها، والمعنى أن الله يعلم علما حقا داعي استماعهم، فإن كثرت الظنون فيه فلا يعلم أحد ذلك السبب. وأعلم اسم تفضيل مستعمل في معنى قوة العلم وتفصيله، وليس المراد أن الله أشد علما من غيره، إذ لا يقتضيه المقام. والباء في قوله بما يستمعون لتعدية اسم التفضيل إلى متعلقه، لأنه قاصر عن التعدية إلى المفعول، واسم التفضيل المشتق من العلم ومن الجهل يعدى بالباء، وفي سوى ذينك يعدى باللام، يقال هو أعطى للدراهم. والباء في يستمعون به للملابسة، والضمير المجرور بالباء عائد إلى ما الموصولة، أي نحن أعلم بالشيء الذي يلابسهم حين يستمعون إليك، وهي ظرف مستقر في موضع الحال، والتقدير متلبسين به. وبيان إبهام ما حاصل بقوله إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وإذ ظرف ليستمعون به، والنجوى اسم مصدر المناجاة، وهي المحادثة سرا. وتقدم في قوله لا خير في كثير من نجواهم في سورة النساء في الآية 114، وأخبر عنهم بالمصدر للمبالغة في كثرة تناجيهم عند استماع القرآن تشاغلا عنه. وإذ هم نجوى عطف على إذ يستمعون إليك، أي نحن أعلم بالذي يستمعونه، ونحن أعلم بنجواهم. وإذ يقول بدل من إذ هم نجوى، بدل بعض من كل، لأن نجواهم غير منحصرة في هذا القول، وإنما خص هذا القول بالذكر لأنه أشد غرابة من بقية آفاكهم، للبون الواضح بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين حال المسحور. ووقع إظهار في مقام الإضمار في إذ يقول الظالمون دون إذ يقولون، للدلالة على أن باعث قولهم ذلك هو الظلم، أي الشرك، فإن الشرك ظلم، أي ولولا شركهم لما مثل عاقل حالة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة بحالة المسحور. ويجوز أن يراد الظلم أيضا الاعتداء، أي الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. انتهى. تفسير الآية 48 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، ونظائرها كثيرة في القرآن، والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورا، والاستفهام بكيف للتعجيب من حالة تمثيلهم للنبي عليه السلام بالمسحور ونحوه. وأصل ضرب وضع الشيء وتثبيته، يقال ضرب خيمة، ويطلق على صوغ الشيء على حجم مخصوص، يقال ضرب دنانير، وهو هنا مستعار للإبراز والبيان تشبيها للشيء المبرز المبين بالشيء المثبت. وتقدم عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا في سورة البقرة في الآية 26. واللام في لك للتعليل والأجل، أي في قوله تعالى ضربوا لك، أي ضربوا الأمثال لأجلك، أي لأجل تمثيلك، أي مثلوك، يقال ضربت لك مثلا بكذا، وأصله مثلتك بكذا، أي أجد كذا مثلا لك. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، أي اجعلهم مثلا لحالهم، وجمع الأمثال هنا. وإن كان المحكي عنهم أنهم مثلوه بالمسحور وهو مثل واحد، لأن المقصود التعجيب من مثل هذا المثل ومن غيره فيما يصدر عنهم من قولهم هو شاعر، هو كاهن، هو مجنون، هو ساحر، هو مسحور. وسميت أمثالا باعتبار حالهم، لأنهم تحيروا فيما يصفونه به للناس لئلا يعتقدونه نبيئا، فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال بحاله في خيالهم فيلحقونه به، كمن يدرج فردا غريبا في أشبه الأجناس به، كمن يقول في الزرافة إنها من الأفراس أو من الإبل أو من البقر، وفلع ضلالهم على ضرب أمثالهم، لأن ما ضربوه من الأمثال كله باطل وضلال وقوة في الكفر، فالمراد تفريع ضلالهم الخاص ببطلان تلك الأمثال، أي فظهر ضلالهم في ذلك، كقوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. ويجوز أن يراد بالضلال هنا أصل معناه، وهو الحيرة في الطريق وعدم الاهتداء، أي ضربوا لك أشباها كثيرة لأنهم تحيروا فيما يعتذرون به عن شأنك العظيم. وتفريع فلا يستطيعون سبيلا على فضلوا تفريع لتوغلهم في الحيرة على ضلالهم في ضرب تلك الأمثال، والسبيل الطريق، واستطاعته استطاعة الظفر به. فيجوز أن يراد بالسبيل سبيل الهدى على الوجه الأول في تفسير الضلال، ويجوز أن يكون تمثيلا لحال ضلالهم بحال الذي وقف في فيفاء لا يدري من أي جهة يسلك إلى المقصود على الوجه الثاني في تفسير الضلال. والمعنى على هذا أنهم تحيروا كيف يصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس يكذبونهم، فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من صفة إلى صفة لاستشعار أن ما يصفونه به باطل لا يطابقه الواقع. تفسير الآية 49 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يجوز أن يكون جملة وقالوا معطوفة على جملة قل لو كان معه آلهة كما تقولون، باعتبار ما تشتمل عليه من قوله كما تقولون، لقصد استئصال ضلالة أخرى من ضلالاتهم بالحجة الدامغة بعد استئصال التي قبلها بالحجة القاطعة بقوله قل لو كان معه آلهة كما تقولون الآية، وما بينهما بمنزلة الاعتراض. ويجوز أن تكون عطفا على جملة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا التي مضمونها مظروف للنجوى، فيكون هذا القول مما تناجوا به بينهم ثم يجهرون بإعلانه ويعدونه حجتهم على التكذيب، والاستفهام إنكاري، وتقديم الظرف من قوله أئذا كنا عظاما للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل الاستحالة في ظنهم، فالإنكار متسلط على جملة أئنا لمبعوثون، وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون عظاما ورفاتا، وأصل تركيب الجملة أئنا لمبعوثون إذا كنا عظاما ورفاتا، وليس المقصود من الظرف التقييد، لأن الكون عظاما ورفاتا ثابت لكل من يموت فيبعث، والبعث الإرسال، وأطلق هنا على إحياء الموتى، لأن الميت يشبه الماكس في عدم مبارحة مكانه، والعظام جمع عظم، وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والدواب، ومعنى كنا عظاما أنهم عظام لا لحم عليها، والرفات الأشياء المرفوتة أي المفتتة، يقال رفت الشيء إذا كسره كسرا دقيقة، ووزن فعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مثل الدقاق والحطام والجذاذ والفتات، وخلقا جديدا حال من ضمير مبعوثون، وذكر الحال لتصوير استحالة البعث بعد الفناء لأن البعث هو الإحياء، فإحياء العظام والرفات محال عندهم، وكونهم خلقا جديدا أدخل في الاستحالة، والخلق مصدر بمعنى المفعول، ولكونه مصدرا لم يتبع موصوفه في الجمع. انتهى. تفسير الآيات 50 و51 و52 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جواب عن قولهم: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بذلك، وقرينة ذلك مقابلة فعل كنا في مقالهم بقوله كونوا، ومقابلة عظاما ورفاتا في مقالهم بقوله حجارة أو حديدا إلى آخره، مقابلة أجسام واهية بأجسام صلبة. ومعنى الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء. لهذا كانت جملة قل كونوا حجارة إلى آخره غير معطوفة، جريا على طريقة المحاورات التي بينتها عند قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، في سورة البقرة في الآية 30. وإن كان قوله قل ليس مبدأ محاورة، بل المحاورة بالمقول الذي بعده، ولكن الأمر بالجواب أعطي حكم الجواب، فلذلك فصلت جملة كل. واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله كونوا حجارة إلى آخره غامض، لأنهم إنما استبعدوا أو أحالوا إرجاع الحياة إلى أجسام تفرقت أجزاؤها وانخرم هيكلها، ولم يعللوا الإحالة بأنها صارت أجساما ضعيفة، فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام لأعيدت لها الحياة. فبنا أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة، وفي ذلك ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون صيغة الأمر في قوله كونوا مستعملة في معنى التسوية، ويكون دليلا على جواب محذوف تقديره إنكم مبعوثون سواء كنتم عظاما ورفاتا أو كنتم حجارة أو حديدا، تنبيها على أن قدرة الله تعالى لا يتعاصى عليها شيء، وذلك إدماج يجعل الجملة في معنى التذييل. الوجه الثاني أن تكون صيغة الأمر في قوله كونوا مستعملة في الفرض، أي لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم إنكم مبعوثون بعد الموت لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها. وعلى كلا الوجهين يكون قوله مما يكبر في صدوركم نهاية الكلام، ويكون قوله فسيقولون من يعيدنا مفرعا على جملة وقالوا أإذا كنا إلى آخره تفريعا على الاستئناف، وتكون الفاء للاستئناف وهي بمعنى الواو على خلاف في مجيئها للاستئناف، والكلام انتقال لحكاية تكذيب آخر من تكذيباتهم. الوجه الثالث أن يكون قوله قل كونوا حجارة كلاما مستأنفا، ليس جوابا على قولهم أإذا كنا عظاما ورفاتا إلى آخره، وتكون صيغة الأمر مستعملة في التسوية. وفي هذا الوجه يكون قوله فسيقولون من يعيدنا متصلا بقوله كونوا حجارة أو حديدا إلى آخره، ومفرعا على كلام محذوف يدل عليه قوله كونوا حجارة، أي فلو كانوا كذلك لقالوا من يعيدنا، أي لانتقلوا في مدارج السفسطة من إحالة الإعادة إلى ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم. وبهذه الوجوه يلتئم نظم الآية وينكشف ما فيه من غموض. والحديد تراب معدني، أي لا يوجد إلا في مغاور الأرض، وهو تراب غليظ مختلف الغلظ ثقيل أدكن اللون، وهو إما محتة الأجزاء وإما مورقها أي مثل الورق، وأصنافه 18 باعتبار اختلاف تركيب أجزائه، وتتفاوت ألوان هذه الأصناف، وأشرف أصنافه الخالص وهو السالم في جميع أجزائه من المواد الغريبة، وهذا نادر الوجود، وأشهر ألوانه الأحمر، ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميان الذكر والأنثى، فالصلب هو الذكر واللين الأنثى. وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر، وإذا صهر الحديد بالنار تمازجت أجزاؤه وتميع وصار كالحلواء، فمنه ما يكون حديد صب، ومنه ما يكون حديد تطريق، ومنه فولاذ. وكل صنف من أصنافه صالح لما يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع. ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأ وهو كالوسخ أخضر، ثم يستحيل تدريجا إلى أكسيد. وكلمة أكسيد كلمة كيماوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده، وإذا لم يتعهد الحديد بالصقل والزيت أخذ الصدأ في نخر سطحه، وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد، وأكثر وجوده في بلاد الحبشة وفي صحراء مصر، ووجدت في البلاد التونسية معادن من الحديد، وكان استعمال الحديد من العصور القديمة، فإن الطور الثاني من أطوار التاريخ يعرف بالعصر الحديدي، أي الذي كان البشر يستعمل فيه آلات متخذة من الحديد، وذلك من أثر صنعة الحديد، وذلك قبل عصر تدوين التاريخ، والعصر الذي قبله يعرف بالعصر الحجري، وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدأ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا ينضبط بها تاريخه، والمقطوع به أن الحديد مستعمل عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ، ولكونه يأكله الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل، وقد وجدت في طيبة ومدافن الفراعنة في منفيس بمصر صور على الآثار مرسوم عليها صور خزائن شاحذين مداهم، وقد صبغوها في الصور باللون الأزرق لون الفولاذ، وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ المسيحي. وقد ذكر في التوراة وفي الحديث قصة الذبيح وقصة اختتان إبراهيم بالقدوم، ولم يذكر أن السكين ولا القدوم كانتا من حجر الصوان، فالأظهر أنه بآلة الحديد. ومن الحديد تتخذ السلاسل للقيد والمقامع للضرب، وسيأتي قوله تعالى ولهم مقامع من حديد في سورة الحج في الآية الحادية والعشرين انتهى. والخلق يعني المخلوق، أي من قوله تعالى خلقا جديدا، أي أو خلقا آخر مما يعظم في نفوسكم عن قبوله الحياة ويستحيل عندكم على الله إحياؤه مثل الفولاذ والنحاس. وقوله مما يكبر في صدوركم صفة خلقا، ومعنى يكبر يعظم، وهو عظم مجازي بمعنى القوي في نوعه وصفاته. والصدور العقول، أي مما تعدونه عظيما لا يتغير. وفي الكلام حذف دل عليه الكلام المردود، وهو قولهم أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، والتقدير كونوا أشياء أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات. والمعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله، لأنهم جعلوا كونهم عظاما حجة لاستحالة الإعادة، فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى. ولو كنتم حجارة أو حديدا، لأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات، إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام. والتفريع في فسيقولون من يعيدنا على جملة قل كونوا حجارة، أي قل لهم ذلك فسيقولون لك من يعيدنا. وجعل سؤالهم هنا عن المعيد لا عن أصل الإعادة، لأن البحث عن المعيد أدخل في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة، فهو بمنزلة الجواب بالتسليم الجدلي بعد الجواب بالمنع، فإنهم نفوا إمكان إحياء الموتى ثم انتقلوا إلى التسليم الجدلي، لأن التسليم الجدلي أقوى في معارضة الدعوى من المنع. والاستفهام في من يعيدنا تهكمي، ولما كان قولهم هذا محقق الوقوع في المستقبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم عندما يقولونه جواب تعيين لمن يعيدهم إبطالا للازم التهكم، وهو الاستحالة في نظرهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، إجراء لظاهر استفهامهم على أصله بحمله على خلاف مرادهم، لأن ذلك أجدر على طريقة الأسلوب الحكيم لزيادة المحاجة، كقوله في محاجة موسى لفرعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين، سورة الشعراء الآية 25 و26. وجيء بالمسند إليه موصولا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل الحكم بأن الذي فطرهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإنه لقدرته التي ابتدأ بها خلقكم في المرة الأولى قادر أن يخلقكم مرة ثانية. والإنغاض التحريك من أعلى إلى أسفل، والعكس فإنغاض الرأس تحريكه كذلك، وهو تحريك الاستهزاء. واستفهموا عن وقته بقولهم: متى؟ هو استفهام تهكم أيضا، فأمر الرسول بأن يجيبهم جوابا حقا إبطالا للازم التهكم، كما تقدم في نظيره آنفا. وضمير متى هو عائد إلى العود المأخوذ من قوله يعيدنا، كقوله: اعدلوا هو أقرب للتقوى، سورة المائدة الآية الثامنة. وعسى للرجاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا يبعد أن يكون قريبا. ويوم يدعوكم بدل من الضمير المستتر في يكون من قوله أن يكون قريبا، وفتحته فتحة بناء لأنه أضيف إلى الجملة الفعلية، ويجوز أن يكون ظرفا ليكون أن يكون يوم يدعوكم، وفتحته فتحة نصب على الظرفية. والدعاء يجوز أن يحمل على حقيقته، أي دعاء الله الناس بواسطة الملائكة الذين يسوقون الناس إلى المحشر، ويجوز أن يحمل على الأمر التكويني بإحيائهم، فأطلق عليه الدعاء لأن الدعاء يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره، فهو مجاز في الإحياء والتسخير لحضور الحساب. والاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى يدعوكم، أي فتحيون وتمثلون للحساب، أي يدعوكم وأنتم عظام ورفات، وليس للعظام والرفات إدراك ولا استماع، ولا ثم استجابة، لأنها فرع السماع، وإنما هو تصوير لسرعة الإحياء والإحضار وسرعة الانبعاث والحضور للحساب، بحيث يحصل ذلك كحصول استماع الدعوة واستجابتها، في أنه لا معالجة في تحصيله وحصوله، ولا ريث ولا بطء في زمانه. وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكفار القائلين من يعيدنا، والقائلين متى هو، والباء في بحمده للملابسة، فهي في معنى الحال أي حامدين، فهم إذا بعثوا خلق فيهم إدراك الحقائق فعلموا أن الحق لله. ويجوز أن يكون بحمده متعلقا بمحذوف على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتقدير انطق بحمده، كما يقال بسم الله أي أبتدئ، وكما يقال للمعرس باليمن والبركة أي احمد الله على ظهور صدق ما أنبأتكم به، ويكون اعتراضا بين المتعاطفات. وقيل إن قوله يوم يدعوكم استئناف كلام خطاب للمؤمنين، فيكون يوم يدعوكم متعلقا بفعل محذوف أي اذكروا يوم يدعوكم، والحمد على هذا الوجه محمول على حقيقته، أي تستجيبون حامدين الله على ما منحكم من الإيمان، وعلى ما أعد لكم مما تشاهدون حين انبعاثكم من دلائل الكرامة والإقبال. وأما جملة وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، فهي عطف على فتستجيبون، أي وتحسبون أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلا، والمراد التعجيب من هذه الحالة. ولذلك جاء في بعض آيات أخرى سؤال المولى حين يبعثون عن مدة لبثهم تعجيبا من حالهم، قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سورة المؤمنون من الآية 112 إلى 114. وقال: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. سورة البقرة الآية 259. وهذا التعجيب تنديم للمشركين وتأييد للمؤمنين، والمراد هنا أنهم ظنوا ظنا خاطئا، وهو محل التعجيب. وأما قوله في الآية الأخرى قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، فمعناه أنه وإن طال فهو قليل بالنسبة لأيام الله. انتهى.